آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع سمع يوم ينادي المنادي مكان قريب وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبحه وأدبار

بذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم يسمعون صيحة بالحق بذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يا وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Yeah. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساك. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا. فكذبوه فعقروها عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمنوا. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آيات بينات تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. مكبرات الصوت مختار الشعراوي أو ليلى مركز ميد غمر. تليفونيا 60 70 491. مخازن الفراشة الكبرى أولاد الحاج حمد حلاوة دقدوس مركز ميد غمر. الإنارة الحديثة الحاج الشحات شلبي وأولاده متشنا. أيها السادة شكر الله وسعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.